يعلم عن هذا، هذا أمر غيبه وكيفيته لا يعلمها إلا الله. المهم من هذا أن النميمة أنها بين الناس أنها سبب في عذاب القبر وعذاب النار. أي نعم. فهذا هو عمل النميمة والإفساد بين الأقارب وبين الأصحاب وبين كذا. الخامس حفظ اللسان، على الصائم أنه يحفظ لسانه، على الصائم وغير الصائم، أي حفظ اللسان، ولكن في حق الصائم أعظم. إنسان متلبس في طاعة الله وفي عبادة الله ومجتنب المباحات من أجل الله جل وعلا، لما لا يجتنب المحرمات؟ يجتنب. فحفظ اللسان هذا وصون الإنسان، وأن الإنسان لا يتكلم إلا بخير، يقول خيرا وليصمت. الإنسان إما يقول خير ويفعل خير، ولا يسع السكوت، يسع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا. وما عدا ذلك فلا خير في الكلام. وكان معاذ بن جبل رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني عن الشرائع وأعطاه عن كذا، وفي نهاية الموعظة قال لهم، قال النبي لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله يا معاذ؟ على ما تملك به هذه الأمور دي كلها يا معاذ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. أخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، كف، امنعه، احبسه، احبس هذا. فقال معاذ: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ أن حنا مؤاخذين كلامنا؟ قال: ثكيلتك أمك يا معاذ، ثكيلتك بمعنى فقدتك. لكن ما أراد النبي الدعاء عليه، النبي ما أراد يدعو على معاذ ويقول الله يميتك ويفقدك أمك، لا، إنما هذه كلمة يقولها العرب، كلمة تقولها العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بلسانه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أو يكب في الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني وهل يدخلهم النار ويدخلهم بهذه الحال أنهم يسقطون فيها على وجوههم إلا حصائد، يعني ثمرات ومكاسب ألسنتهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الأمر عظيم، هذا اللسان، هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه أضمن له الجنة. شفت كيف إن الشر ما يجي إلا من هذين الأمرين، ما يأتي الشر إلا من أحد هذين الأمرين: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه وهو اللسان أضمن له الجنة. أضمن لهذا لا يأتي منه شر، والنبي يقول: أضمن لك الجنة، أضمن لك الجنة. فهذا أمر واجب على كل مسلم، ولكنه في حق الصائم وفي حق العابد لله جل وعلا أعظم وأتم. السادس من ذلك الرفث. الرفث، الرفث معناه الجماع، هذا الرفث: أحل لكم ليلة الرفث إلى نسائكم. يعني كان الوطي في في ليالي رمضان محرم، محرم، يعني إذا نام وانتبه ما عاد يجام، ما عاد يجام بالليل، هذا في أول الإسلام، إذا نام ثم انتبه ما عاد يجام. فأحد الصحابة صار منه هذا، صار منه هذا، فصار عليهم مشقة، فالله جل وعلا نسخ هذا الحكم وأباح لهم الجماع سواء ناموا أو ما ناموا. فقال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم إيش؟ الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن الرفث معناه الجماع، ومقدمات الإجماع يسمى رفث أيضا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث في الحج وفي الصيام ممنوع، لأن الإنسان يتكلم عن الجماع ودواعي الجماع ويلمس ويرى وينظر نظر شهوة ويعمل يعني الأشياء التي تثير الشهوة وتثير الغريزة، هذا أيضا ممنوع، هذا ممنوع للصائم، ممنوع. ينبغي للصائم أنه يتجنب هذا الأمر الرفث. أين؟ ومن كذلك الأشياء التي يجب على الصائم الابتعاد عنها مجالس اللهو، مجالس اللهو، واللهو معنى كل شيء يلهي عن طاعة الله، لكن إن كان محرم فهذا لهو ولهو بحرام والعياذ بالله. يعني اجتمعت فيه الخستان، اجتمعت فيه الخستان، خسة اللهو وخسة التحريم. الله جل وعلا أعطانا المصحف، الله جل وعلا نهى عن اللهو حتى مع من تحب، مع من تحب ومن هو مباح لك، ومن هو مباح لك. ولهذا قال جل وعلا، قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طيب الأولاد، الأولاد أولاد يعني من الأمور التي يعني محبوبة إلى النفوس، والله سبحانه وتعالى أمر بطلب الولد وابتغاء الولد والمال المباح كذلك. لكنه نهاك عن أن تكون أموالك وأولادك وزوجاتك أن تلهيك عن طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خاسر الذي يعني ما فيه يمضي ساعاته ويمضي حياته ويمضي أوقاته وهو لاهن بالأولاد ولاهن بالزوجات ولاهن تنمية الأموال وغافل عن طاعة الله وغافل عن ذكر الله، هذا خاسر، هذا من الخاسرين. فالمهم من هذا إذا كانوا أولاد وإذا كان أموال مباحة، فكيف إذا كان الذي يلهي محرم؟ يزداد الأمر. هذا إذا كان شيء من المباحات، فكيف إذا كان من الأشياء المحرمة؟ ولهذا قال جل وعلا: ومن الناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول حلف ابن مسعود أن المراد بذلك الغنى وآلات الغنى، هذا المراد بهذه الآية. ومن الناس من يشتري إيش؟ لهو الحديث ليضل الناس بغير علم. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: نزلت في الغناء والمزامير، وقال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. أبدا، لا بد أن تفرق بين هذا وهذا، فيوم الصوم يوم الوقار ويوم السكينة ويوم التذلل والخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى، ويوم الفطر يوم المباحات ويوم المستحبات ويوم الطيبات، لا يكون هذا مثل هذا. وإن شاء الله نأتي إيش على بقية ذلك في الليالي الآتية. والله أعلم. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم الشرع في القصائد الصوفية من مدح للأولياء والصالحين والتبرك بهم وذكر الله بطريقة من الطرق المنتشرة وذلك لأغراض دنيوية وعقدية؟ الطرائق الصوفية هذه ما جاءت إلا في أوافي بعد ما راح صدر الإسلام، يعني هذا بعد الصحابة وبعض التابعين وتابع التابعين كلهم راحوا، ما تعرف هذه الأمور. الطرق الصوفية هذه ما كانت معروفة ولا كانت مستعملة في بلاد المسلمين، حتى دخلت هذه الأمور على المسلمين دخلت عليهم من أعدائهم فتقبلها جهال المسلمين يظنون أنها من التعبد. وكان في أول الأمر كان فيه ناس بالتصوف كانوا فضلاء، ولكن ما عندهم هذه الأمور المستحدثة، لا، كان مثل الفضيل بن عياض ومثل إبراهيم بن أدهم ومن هؤلاء، يعني ناس أوغلوا في العبادة ولا أتوا ببدع ولا أتوا بشطحات ولا أتوا بشيء أبدا، كانوا نعم يميلون إلى العبادة أكثر مما يميلون إلى التفقه ويميلون يعني إلى والابتعاد والتزهد وترك، يعني سيرتهم ما كانت في هذه، لكن تطورت الحالة، جاءت رابعة العدوية وجاء يعني من بعدها هذا، فازداد الأمر وصاروا يأتون يعني بمقالات ويأتون بأشياء وأنهم يعبدون الله لا خوفا من جنته ولا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما يعبدونه شوقا ومحبة، ومن هذا الكبير صارت تتطور الأمور وكذا. فهذه فضحات الصوفية هذه وما يعملونه، ما يأتونه مثلا من إيش، من أعمال من حركات وتواجد، حتى ذا تواجد يصير معهم، تواجد يصير معهم، خلاجات، وما يقولونه يعني ربما من الألفاظ المبتدعة، يعني الله جل وعلا يقولون هو، يعني الله هو ليس من الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في القرآن وكذا، ما فيها شيء اسمه هو. فهذه الأمور هذه كلها أمور مبتدعة، نور مبتدع، والرقص والتواجد هذا بداعي محبة الله وبداعي الشوق إلى الله كله أيضا هذا من البدع. الشوق إلى الله ومحبة الله يكون في تدبر القرآن، يكون بتدبر القرآن وآيات القرآن، ويكون يعني إيش، يكون بسماع الحكمة، هذا هو. أما أنه يكون يعني من قصائد غزلية ومن مثل قصائد ابن الفارض ومثل نحو ذلك وذلك، هذه ما يعني ما جاء بها شرع، هذه أمور مستحدثة فلا تجوز. فالطرق الصوفية بأنواعها هذه وما يأتون ذا كله هذه بدع وحرام، فإذا زادت عن هذا ووصلوا إلى طريقة والعياذ بالله يسمونها الفناء، سمون الطريقة الفناء، ومعنى الفناء إنه وصل إلى الله وإن سقطت عنها التكاليف الشرعية، يقولون الصلاة والصيام والحج وكذا ما هي إلا تزكية النفوس، فإذا وصل إلى درجة يسمونها درجة الفناء، عاد خلاص ما هو في حاجة إلى هذه العبادة، قال وصل إلى الله، هذا كفر. النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى الله، توفي وهو يأمر بالصلاة، توفي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر بالصلاة والشرع، النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، ما وصل إلى الله وهم وصلوا إلى الله. الكلام إن التصوف كله بأنواعه، التصوف الأخير هذا أنه حرام. التصوف مبني على مبدأين، ما يسمى التصوف، نقول السلوك إلى الله، السير إلى الله، مبني على أمرين. الأمر الأول التخلي عن الرذائل، التخلي عن رذائل الذنوب. والأمر الثاني التحلي بالطاعات وبفضائل الأخلاق. هذا هو، إذا الإنسان تخلى من الرذائل وتخلى من المعاصي وتخلى يعني من ذنوب الجوارح وذنوب القلوب وكذا، تخلى وتحلى بالفضائل، هذا هو السير والسلوك إلى الله. ويكفي في هذا أن الإنسان يقرأ رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين هذا كتاب ألفه النووي رحمه الله، ألفه هذا رياض الصالحين. أن الإنسان إذا تدبر هذا الكتاب وقرأ في هذا الكتاب، فهذا الكتاب فيه أحاديث تنهى عن رذائل الأخلاق وتنهى عن مساوي الأخلاق وتأمر بالتحلي. إذا الإنسان وهو مبني على إيش؟ على آيات القرآن وعلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما بني على عمل المريدين ولا بني على التدرج في مدارج الصوفية أبدا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أناس معتمرون يأتون من بلاد بعيدة كالمغرب مثلا على متن الطائرة، ويتجاوزون الميقات ولا يحرمون، وينزلون في جدة ثم يتوجهون إلى المدينة عن طريق الحافلات، ثم يحرمون من ذي الحليفة، فما حكم ذلك؟ هذا جائز، هذا لا بأس، إن الإنسان يأتي من مصر، يأتي من المغرب، يأتي من أفريقيا، يعني غرضه أولا يبدأ بالمدينة فلا يحرم ولو تجاوز الميقات، لأنه ما تجاوز الميقات قاصدا العمرة، تجاوز الميقات وهو لم يقصد العمرة، إذن ما عليه الشيء. ثم يذهب إلى المدينة، وإذا جاء من المدينة أحرم من ذي الحليفة، هذا ما في شيء، ولا يقال أن تجاوز الميقات بغير إحرام. تجاوز الميقات بغير إحرام لكنه ما قصد العمرة، قاصدين المدينة هي الأولى، هذا ما في شيء جايز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل جامع زوجته في نهار رمضان، فماذا عليه؟ عليها الإثم، إذا كان جامع متعمدا فعليها الإثم، وعليه القضاء قضى ذلك اليوم، وعليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم السباحة للصائم؟ جائز السباحة والتبرد، هذا كله جائز ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، التطيب يجوز، يعني الإنسان يستعمل الطيب.